بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في بما وقفنا عنده في كتاب منار السبيل، من كتاب منار السبيل، وما زلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ اليوم في باب صلاة الخوف. بسم الله الحمد لله. قرب نكبر. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف والشارح رحمهم الله، قال: فصل في صلاة الخوف. قال رحمة الله علينا وعليه: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الآية في هذه الجملة مسألتان، بل ثلاث مسائل. المسألة الأولى قيد المصنف رحمه الله تعالى جواز أو مشروعية صلاة الخوف بما إذا كان السفر مباحا وإذا كان القتال مباحا، وذلك مثل الجهاد في سبيل الله أو قتال أهل البغي والخوارج والبغاة والمحاربين وقطاع الطرق ونحو ذلك ممن يصح قتالهم. ومفهوم ذلك أنه إذا كان القتال قتال معصية كالبغاة مثلا والخوارج أنفسهم، فإنه أو الذين يقطعون الطريق أو الذين يعتدون على المسلمين أو الذين ينقضون العهد والميثاق حتى ولو كانوا مسلمين، فإنه لا تشرع لهم صلاة الخوف وإن كانوا في أي حال من أحوال القتال، في أصح أقوال أهل العلم. إذن صلاة الخوف خاصة بما إذا كان القتال مباحا، ومن أمثلته الجهاد في سبيل الله المشروع بشروطه ومقوماته المعتبرة، وقتال البغاة، قتال الخوارج، قتال المحاربين، قتال قطاع الطرق، قتال المفسدين في الأرض ولو كانوا من المسلمين، قتال الصائل. فهؤلاء الذين يقاتلهم له أن يصلي صلاة الخوف بحسب حاله، كما سيأتي تفصيله، إن كان يستطيع بعض الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في بعض الأحوال ولو بالإيماء، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المسألة الثانية أن صلاة الخوف تشرع حضرا وسفرا وليست خاصة بالسفر. طيب، لو قال قائل: أليست الآية ذكرت الموضوع في معرض السفر؟ كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة فليصلوا معك. في قبل ذلك: إن خفتم أن يختنكم الذين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم، إلى آخر الآيات. المقصود أن ذكر القصر من باب الغالب، أن الغالب أن القتال يكون في السفر، وإلا فالحكم ينطبق حتى على أهل الحضر الأمر الثالث، المسألة الثالثة، هي أن لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المعهود، أن يغلب على ظنه عدم تمكنه من أداء صلاته على الوجه المعهود. أما إذا غلب على ظنه أنه يصلي بأمان فإنه يصليها بحسب حاله من حضر أو سفر على الصفة الثابتة في غير صلاة الخوف. نعم فضل. قال لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تفضل اقرأ شرح الله. قال وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. أدلتها ثلاثة أدلة وزيادة. أولا الآية الكريمة إن خفتم أن يفتنكم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي الآية الأخرى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية سورة آية النساء. وفي سورة البقرة بين أنها تصلى على أي حال ولو بالإيماء، فإن خفتم أي داهمكم العدو ولا تستطيعون أداءها على الوجه الصحيح أو على الوجه المطلوب فصلوا على أي وجه كان كما سيأتينا، ولو على غير القبلة، ولو على غير القبلة، يعني مثل التحام الصفوف، كون القتال مستمرا والمعركة قائمة بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار أو البغاة والخوارج، فإنهم والحال هذه يصلون على أي حال يتمكنون ولو بالإشارة أو الإيماء. الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلاها على عدة هيئات كما سيأتي. والأمر الثالث إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. نعم. قال وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة رضي الله عنهم. وذكروا لعلي وأبي موسى وأبي حذيفة من باب التمثيل، وإلا فقد صلاها سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر. هذا إذا استطاع أن يصليها على الوجه المطلوب وهو الغالب، كما لو كانت المناوشات من بعيد. أما إذا كانت الصفوف قريبة وجاه العدو فلها صفة سنبينها إن شاء الله. نعم. قال بل في صفتها وبعض شروطها، يعني قد يعني لا بد من أدائها حتى ولو اختل بعض الشروط أو بعض الأركان أو بعض الصفات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد، يعني تؤدى على نحو ما ورد بشروطها وأركانها وواجباتها وجميع صفاتها، فإن لم تيسر ذلك أديت على القدر الذي استطاع بالصفات الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، يعني صحت من ستة طرق كلها ثابتة، من حديث صالح بن خوات وغيره من الصحابة وعن حذيفة وعن علي وعن غيرهم بأسانيد صحيحة متصلة. نعم. قال فأما حديث سهل فأنا أختاره. ما هو حديث سهل؟ حديث سهل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في صفة صلاة الخوف. قال إذا اشتد الخوف صلوا رجالا، صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. يعني إذا صلوا إذا كان الخوف قويا بحيث لا يمكن أداؤها خلف إمام فيمكنهم أن يصلوها رجالا أو ركبانا فرادا أو جماعة بحسب ما يستطيعون من حال، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا يعني وصل الأمر إلى حد أنهم لا يستطيعون أداءها جماعة صلوا على أي حال. وهل يشترط افتتاحها وأنت متجه من القبلة؟ الصحيح أنه لا يشترط عند عدم القدرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بد من أن تؤدى على وجه أي حال كان بقدر الإمكان. وهذا دليل على عظم الصلاة كما أسلفنا في المقدمة في الدرس الماضي. وكذلك يعني هذه دليل أيضا على أن الصلاة لا تترك بحال إلا من عجز عن أدائها، يعني لتخلف عقلي أو نحوه. أما التخلف يعني الجسمي أو العضوي فإنه يصلي كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب، ويصلي بقدر طاقته، يصلي بقدر طاقته ويجتهد في ذلك على أي حال كان. وفي حال الخوف أيضا يصلي حسب الاستطاعة كما قال تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني إذا أمنتم صلوها كما كانت تصلى سابقا على حسب حالك من قصر أو جمع أو إتمام بحسب حال المصلي. أعد العبارة السابقة. قال إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها. إذن هذا في حال كونه صلى، إذا في حال كونه لا يستطيع أداءها في جماعة ولا يستطيعون الاجتماع لها، فيصلون على أي حال رجالا كانوا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وحتى ولو على غير وضوء عندما يتعذر ذلك، وحتى لو عجز عن التيمم على التراب تيمم على ما أمامه من أي شيء يمكن أن يتيمم عليه. ولا يشترط كما قلت التوجه القبلة ولو عند الافتتاح عند تعذر ذلك، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. هذا كلام ابن عمر وهو متفق مع الآية أو شرط توضيح للآية الكريمة في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وسواء كانوا جماعة أو غير جماعة أو قائمين أو راكبين أو على أي حال كانوا، وهذا أمر متفق عليه وهو معنى أو تفسير للآية الكريمة. نعم. قال زاد البخاري رحمه الله قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له حكم الرفع لأنه مؤيد من الآية من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا تشريع، فلا يمكن أن يتقول عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمكنه بل إنهما قال ذلك إلا عن توقيف، ما قال ذلك إلا عن توقيف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يومئون طاقتهم. يومئون يعني يشيرون ولو برؤوسهم ولو بأيديهم، طاقتهم أي بحسب استطاعتهم، وهذا دليل على يسر شريعتنا الغراء كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذه الآيات كلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كونها تؤدى ولو إيماء دليل على أهمية الصلاة، ولذلك أجمع الصحابة على أن تاركها كافر، لذلك لم تسقط حتى في حال المسايفة. ما معنى مسايفة؟ قتال، أي في حال القتال المحتدم، في حال القتال المحتدم. وإن شغلوا إلى درجة أنهم لا يستطيعون أن يؤدوها البتة أجلوها، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا؟ الأحزاب، عندما لم يتمكن من صلاة العصر إلا بعد المغرب، فقال: ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. والمقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. قال: يومئون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. يعني إذا كانوا وجاه العدو يسقط، تسقط عنهم حتى بعض الأركان مثل الركوع والسجود ونحو ذلك، ويكفيهم الإيماء، وهذا كله في حال اشتداد المعركة بحيث لا يتمكنون من أدائها على بعض الصفات التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك. أعدها لأن هذه مسائل كثيرة. نعم. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا. هنا أشياء تلحق بحال القتال، يعني هناك أشياء تلحق بحال القتال والجهاد، فمثلا الهرب المباح لا يكون هربا من حد من حدود الله، أما الهرب من حد الله فإن ذلك محرم، لكن شخص يلاحقه عدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ووقت الصلاة قد أزف، فهنا إما أن يؤجل إذا كان لا يستطيع أداءها بأي شكل من الأشكال، وإلا فإنه يصليها وهو في حال هربه ولو بالإيماء. نعم. قال: أو سيل، أو هرب من سيل، سيل كان في واد وكان السيل محتدما قد قرب منه، وهو بين أمرين: إما أن يصلي فيداهمه السيل وإما أن يصلي صلاة الخوف ولو بالإيماء وهو يمشي وهو يجري، وإما أن يؤجل عند الضرورة القصوى عندما لا يتمالك نفسه بحيث يستطيع أن يؤديها على أي حال من الأحوال. نعم. قال: أو سبع، أو خاف من سبع، شخص يطارده أسد وقد قرب وقت الصلاة من الانتهاء، فهو أيضا له ثلاث أحوال: إما أن يكون بعيدا عنه فيصليها، وإما أن يكون قريبا بالمرة لكن ما زال يستطيع أن يصلي صلاة الخوف، وإما أن يذهله عن الصلاة فيوجلها إلى أن يفرغ من العدو أو السبع فيقضيها. نعم. أو نار، أو نار مثلا شب حريق في غابة أو في مكان ولا يمكنه أن يقف حتى ينتظر حتى يصلي الصلاة، فإنه يمكن يصلي صلاة خوف أو يؤجلها إلى أن ينتهي هذا الخطر. نعم. أو غريم ظالم، أو غريم ظالم يطلبه شخص يعني ليس لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يطارده حتى ولو كان بحق لكنه تجاوز حقه، قد يكون الغريم هذا يطالب بحق لكنه يطالب بطريقة تفوق ماذا؟ ما حد له، فيطارده أو يقاتله أو يخشى أن يبطش به أو أن يقتله، ف فإنه الحال هذا يصلي صلاة الخوف ولو بالإيماء أو يؤجل حتى يعني يزول الخطر. نعم. أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو شخص في اللحظة الأخيرة قبيل الفجر وصل دخل أو وصل إلى عرفة لكن لم يدخل، وإذا توقف حتى يصلي صلاة العشاء التي انتهى وقتها يفوته يومه يفوته الوقوف بعرفة. هذا متصور أم لا؟ ليس كذلك؟ كما تعلمون حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال لما جاء وقال يا رسول الله قال قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، جاء يعني لحق معه صلاة الفجر في مزدلفة وما تركت حبلا من الحبال أو جمجمة إلا وصعدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثة. هنا ماذا قال؟ فهنا ماذا يفعل؟ يعني مثلا الآن هو لم يصلي العشاء بعد، ولكن لو تأخر للعشاء يفوته الوقوف بعرفة، فهل يقف ويصلي حتى يفوت الوقوف أم يواصل سيره ولو ويصلي صلاة تشبه صلاة الخوف؟ يواصل سيره ويصلي، لأن هذا خوف فوات فريضة قد لا يتيسر له أن يأتي لها مرة أخرى، قد تدركه منيته وقد يكون في مكان بعيد، قد قدم من بعيد، فمثل هذه الحال يبدأ بالاجتهاد في الوصول إلى عرفة ثم إن استطاع أن يصلي صلاة الخوف وإلا يصليها قضاء. نعم. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. أو خاف على نفسه من عدو أو سبع، أو ماله من سراق أو قطاع طرق أو محاربون أو محاربين، أو خاف على أهله من معتدين يتربصون بهم الدوائر. في كل هذه الأحوال له أن يعني له أن يصلي صلاة الخوف، في كل هذه الأحوال يصلي صلاة الخوف. طبعا قد يتساءل كيف كل وهناك الخوف يختلف عن من وقت لآخر ومن وضع لآخر، لا هذا يشبه صلاة الخوف، يشبه الخوف في حال القتال، خوفه على نفسه مثل خوفه على ماله وأهله وفوات فريضة تفوته. نعم. قال أو ذب عن ذلك، أو ذب عن أهله أو ماله أو عرضه أو نفسه، فله أن هو مشغول بالذب عن والدفاع عن دفع الصائل، مثلا مشغول بدفع الصائل، إن أراد أن استطاع أن يصلي صلاة الخوف على أي حال، وإلا فله أيضا أن يجعل أو أن يعني مثلا يكتب أو أن مثلا يصليها أو يؤجلها بحسب ما يستطيع. نعم. قال وعن نفس غيره. وعن نفس غيره ممن يحتاج إليه ليدافع عنه. قال لما في ذلك كله من الضرر، لما في ذلك كله من الضرر، ورفع الضرر مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب. كذلك الأسير حكمه حكم الخائف، لأن العدو يلاحقه، الأسير المسلم أو الأسير ظلما ولو كان عند المسلمين فيريد أن يكسب الوقت من أجل الهرب والفكاك من الأسر، ففي مثل هذه الحال له أن يصلي صلاة الخوف أيضا، فإذا خشي فوات الصلاة صلى على أي حال كان ولو في وهو يجري في حال جريانه. نعم. قال ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه. لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. قال فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. وهذا هذه المسألة إذا كان هناك مجرم يلاحق يحل قتله ويخشى أن يفوت بذلك ويهرب فيتضرر الناس به ويعتدي عليهم فله أن يلاحقه ولو صلى وهو في حال العدو كما فعل من؟ عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. فمثل هذه الصورة قد تتكرر، قد يوجد عدو يشكل خطرا على المسلمين فالتأخر عنه والتقاعس عنه قد يضر بالإسلام والمسلمين، فتجوز ملاحقته ولو أن تصلي إيماء وأنت تجري. نعم. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. يعني وجدت مسألة من المسائل السابقة ثم تبين ثم زال الخطر، ثم زال الخطر قبل انتهاء وقت الصلاة. مثلا هرب من عدو ثم وصلى وهو يجري لأنه كان يخشى أن تفوته الصلاة، لكن بعد قليل زال الخطر واختفى العدو أو انطفأت النار التي كان يخشى امتدادها أو قبض على العدو الذي كان يلاحقه أو نحو ذلك من المسائل التي تقدم ذكرها، فماذا يفعل؟ هل يعيد؟ لا يعيد. مثله المتيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة، مثله المتيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يعيد، لأن تكليفه بالإعادة أمر فيه شيء من التكلف ومخالفة الشرع، ولا دليل واضح عند من قالوا إن عليه الإعادة. قبل أن أنتهي ينبه الإخوة دائما على إطفاء الجوالات أو جعلها على الصامت، وأما الموسيقى فإنها أدهى وأمر، فعند أولا غير المنبه في جوالك عن الوضع الموسيقي، فإن الموسيقى محرمة في جميع الأحوال وهي مزامير الشيطان، فكيف تجعلها في المسجد وتدخل بها إلى المسجد؟ ثانيا حتى لو كان على غير الموسيقى فأغلقه قبل أن تدخل أو اجعله على الصامت، وإن اضطررت إلى الاتصال اتصل ثم أغلق فورا. وأما شغل المصلين بهذه الأصوات الموسيقية حتى بالقرآن فقد اتخذ المجمع الفقهي قرارا بمنع جعل القرآن منبها لك في جوالك، هذا لا يجوز لأن فيه امتهانا للقرآن وقد يعني يشتغل ذلك وأنت في المرحاض أو في أحوال أخرى، فيجب أن تنزه الله عز وجل وتنزه كتاب الله عز وجل عن ذلك. وكذلك الأذان وبعض الأدعية يعني لا ينبغي أن تجعل، قصدي لا يجوز أن تجعلها أنت بحيث يسمعها، بحيث أنت تسمع ذلك وأنت في تلك الأحوال، واجعل الجرس العادي يكفيك أو النغمة المعهودة التي ليس فيها موسيقى وليست قرآنا ولا فيها موسيقى، الموسيقى نفسها محرمة، والتي يجعلون فيها قرآن تعريض للقرآن المهانة والامتهان. فانتبه لهذا يا عبد الله وأكون على بينة من أمرك. ونتوقف الآن للأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.